المثل الثالث والعشرون، الكلمة الخبيثة. يقول الله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، كمثل شجرة الحنظل لا تثمر إلا نكدا ولا طعم لها إلا المرارة التي لا تطاق ولا تستساغ، حتى ضرب بها المثل في ذلك. قال القرطبي: الكلمة الخبيثة كلمة الكفر، وقيل الكافر نفسه، والشجرة الخبيثة شجرة الحنظل كما في حديث أنس، وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وعن ابن عباس أيضا أنها شجرة لم تخلق على الأرض، وقيل هي شجرة الثوم، عن ابن عباس أيضا، وقيل الكمأة أو الطحلبة، وقيل الكشوث، وهي شجرة لا ورق لها ولا عروق في الأرض. قال الشاعر: وهم كشوث فلا أصل ولا ورق. اجتثت من فوق الأرض، اقتلعت من أصلها. قاله ابن عباس، ومنه قول لقيط: والجلاء الذي تجتث أصلكم، فمن رأى مثل ذا يوما ومن سمع. وقال المؤرج: أخذت جثتها وهي نفسها، والجثة شخص الإنسان قاعدا أو قائمة، وجثه قلعة، واجتثه اقتلعة من فوق الأرض، أي ليس لها أصل، راسخ يشرب بعروقه من الأرض ما لها من قرار، أي من أصل في الأرض، وقيل من ثبات. فكذلك الكافر لا حجة له ولا ثبات ولا خير فيه، وما يصعد له قول طيب ولا عمل صالح. قال الزمخشري في الكشاف: والكلمة الخبيثة كلمة الشرك، وقيل كل كلمة قبيحة، وأما الشجرة الخبيثة وكل شجرة لا يطيب ثمرها كشجرة الحنظل والكشوث ونحو ذلك. وقوله اجتثت من فوق الأرض في مقابلة قوله أصلها ثابت، ومعنى اجتثت استؤصلت وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة كلها ما لها من قرار أي استقرار. وعن قتادة أنه قيل لبعض العلماء: ما تقول في كلمة خبيثة؟ فقال: ما أعلم لها في الأرض مستقرا ولا في السماء مصعدا إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافي بها القيامة. وقال الشوكاني في فتح القدير: اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول: الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان، ولا يقبل الله مع الشرك عملا. قال جلال الدين السيوطي في الدر المنثور، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال: اعقلوا من الله الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.